وكذلك المنطق وكل شيء فيه شيء اللهم أجعلنا ربنا يسيرا من الرضا ولا من الحرج. المقضي والمكفف والبعد الذهب مثل الورق والبعد عليها لا يجوز او قفل في اشياء والبعد بها ذهب او مثلا هذا لا يجوز لو كان لون فقط لا اللون مجرد اللون ما كثير من الان لونه قدرت أيضا من الأشياء الطائرة الحيوان المعدني هذا إيش الذي مثل السمك لو ما وجدت سمك على ذلك البحر طيب حكم جاهز تاخذ خطوه وتاخذ وحل لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالسمك وجعل الحوت وجعل حوت السمك يشمل الصغير والكبير والدمان الكبد والضحايا في حديث الليل صحيح ان ابا عبيده بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سريه كان عن طمع فيقف التمر حتى كان ابا عبيده رضي الله عنه يعطي كل واحد تمره واحده طول اليوم ما ياكل الا تمره واحده ثم هيئ الله له مكرما عظيما وجدوه ميتا فلما وجدوه كان سمعت مدد ورجعوا لهم حتى سمعوا من هذا الحوت عظيم حتى ان 13 رجل جلسوا في قحط عين هذا الحوت 13 رجل جلسوا فيها وبين هؤلاء دخل شخص على اكبر بعيد ومعه منح رافع هذا الحوت مشى بينه ما يدل على عوان هذا الحوت فهذا رزق ساقه الله اليه المهم انهم اخذوا منه حتى سمعوا وظهر في مسلما الحاصل ان الميتة ميتة الحيوان الذي لا يعيش الا بالله طاهر اما الحيوان الذي يسمى بحيوان البرماني هذا يعيش البر ويعيش البحر هذا اذا مات نجس نعم طيب قال وما لا نفس له سائلا اذا لم يكن متوليا من الجرسان وما لا الدليل على هذا قول الله عز وجل إذا وقعت نبات أصل الحديث الصحيح عن زيادة عند الإمام وغيره. فالذباب لو وقع فيه هنا لو مثلا زيادة شاهد جاء ذباب وقع ماذا تعمل؟ تغرس الذباب في الشاهد كده في النتيجة تموت هذا ما هذا الذباب تنقل هذا الذباب ترميه تشربش لا شيء في أحد جناحيه لا وفي الآخر لا وإنه ينتقي الجناح الذي به لا يجديه ولو فإذا جعلت الجناح الآخر الدواء يقارب الداء وكأن شيء لم يكن وهذا الأمر سبب علميا سبب علميا صحة هذا وإن كنا نصدق النبي ولو ما قال أحد أنه صحيح علميا لكن زيادة الوجدان وجد التجارب عرف صحة هذا هذا لا يلزم أن تجعل الذباب الشاهي في النصف هو قال ويقوم بذلك في هذا الشيء الكلام أن هذا الفعل لو فعلته ما أمر شيء فالشاهد يقول العلماء إنه لما أمر برمس الذباب في الماء في الغناء قد يكون حارا فيموت أو فقد يدل على طهارته ولو كان لم يصب كما أمر في جعل النجاسة فيها هذا الدليل على نجاسة الحيوان الذي لا نفس له سائل ليس له دم يسير إلى ما نهدينا فإننا نستعمله في الطهارة وغيرها بدون حرج أما إذا كان توالد النجاسة يحمل النجاسة هذا شيء مثل صراصة الكلوب هذا إذا كان في نجاسة هذا ليس داخل